ويسن لسامعه أي لسامع المؤذن أو المقيم، ولو أن السامع امرأة أو سمعه ثانيا وثالثا حيث سنة متابعته سرا بمثل ما يقول ولو في طواف أو قراءة، ويقضيه المصلي والمتخلي، تسن حوقلة في الحيالة. يسن لسامعه متابعته. وعلم من قول المؤلف رحمه الله يسن أن متابعة المؤذن مستحبة وليست واجبة، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، فجمهور أهل العلم على أن متابعة المؤذن سنة، وذهب بعض العلماء إلى أنها واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. طيب، لكن قول الجمهور أصح، وذلك لأنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يؤذن، لما سمع وقال أشهد أن لا إله إلا الله قال على الفطرة، ولم ينقل أنه أجاب المؤذن. وكذلك في حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا حضر، أو قال لهم الجماعة إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ولم يأمرهم بالمتابعة، والمقام مقام تعليم وبيان. ولو كانت إجابة المؤذن واجبة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الدليل من أصرح ما يكون في المسألة وأنه ليس بواجب. طيب، إذن نقول القول الراجح أن متابعة المؤذن سنة. وقوله رحمه الله يسن لسامعه، السمع يكون إدراكه بأي شيء؟ بالأذن، لأن الأذان صوت والصوت مسموع. طيب، فقوله لسامعه لو رآه يؤذن أو كان أصم ورأى رجلا على المنارة يؤذن، فهل يتابعه؟ ما يتابعه؟ الآن يقول المؤلف يسن لسامعه، المؤلف علق الحكم على السمع، فهل لو رآه يؤذن، شافه يعني يؤذن يتتبع فاه، ورآه يلتفت وهو يعرف أنه يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، فهل يتابعه؟ ونقول إن تعليق الحكم بالسماع كما في كلام المؤلف وكما في الحديث بناء على الغالب، أو يقال إن قوله لسامعه يعني الذي يتحقق السمع حقيقة، وهذا هو الأظهر الثاني، أن المراد لسامعه يعني حقيقة. أما لو رآه أو علم أنه يؤذن ولم يسمعه فإنه لا تشرع متابعته. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، مثل، والمثلية لا تتحقق إلا بالسمع، لأنك قد تتابعه هو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنت ظن أنه يقول أشهد أن محمد رسول الله، مفهوم الآن؟ طيب، وقول رحمه الله يسن لسامعه أي سامع المؤذن أو المقيم، وقول أو المقيم هذا بناء على أن المقيم يتابع ويجاب أيضا، وقد ورد في ذلك حديث فيه ضعف في سنن أبي داود أن المقيم يتابع كما يتابع المؤذن. ويستدل أيضا له بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة، فسمى الإقامة أذانا، وقال إذا سمعتم المؤذن فتدخل الإقامة في قوله إذا سمعتم المؤذن، ولكن الظاهر أن المقيم لا يتابع لأن ذلك لم يرد. وقول النبي عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين هذا بناء على الغالب. طيب، قال لسامع المؤذن أو المقيم ولو أن السامع امرأة، حتى المرأة تتابع، وإنما نص المؤلف على ذلك لئلا يقول قائل إن المؤذن ينادي لصلاة الجماعة والمرأة ليست من أهل الجماعة، فإذا المتابعة مشروعة لكل أحد حتى ممن لا تجب عليه الصلاة أو تجب عليه ولكن وجد فيه مانع. قال أو سمعه ثانيا وثالثا حيث يسن، يعني حيث كان الأذان مسنونا، فلو سمعت مؤذنا تابعه، ثم سمعت بعد ذلك ثانيا تابعه، ثم ثالثا ثم رابعا، وهكذا لعموم قوله عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وهذا قد سمع المؤذن فيقول مثل ما يقول. لكن المؤلف يقول حيث سن، ومتى يسن؟ الفقهاء يقول إنه يسن ما لم يصلي. فإن صلى فلا تشرع المتابعة. لماذا؟ قالوا لأنه غير مخاطب بهذا الأذان، غير مخاطب بهذا الأذان. فالمؤذن يقول حي على الصلاة وأنت قد صليت، يقول حي على الفلاح وأنت قد أدركت الفلاح، مفهوم الآن؟ إذن يقولون إذا صلى فإنه لا تشرع متابعة المؤذن، وهذا معنى قول المؤلف حيث سنة، حيث سنة. ومتى يسن؟ يقول ما لم يصلي، فإن صلى فلا تشرع أو فلا يسن المتابعة، فلا تسن المتابعة لأنه غير مدعو بهذا الأذان. لكن ظاهر الحديث، ظاهر الحديث أنه يتابع ولو حتى ولو صلى. يعمون قول إذا سمعتم المؤذن، ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم ما إذا صلى. طيب، وقوله حيث سن يخرج إذا كان الأذان غير مسنون، يعني غير مشروع، كما لو أذن في غير الوقت فلا يتابع حينئذ. طيب، سمع أذانا في المسجل مسجلا لا يتابع، لأن هذا ليس أذانا، ليس أذانا شرعيا، هذا حكاية صوت المسجل، حكاية صوت. طيب، فعلى هذا لا يتابع. ولذلك لو سمعت المسجل يقرأ آية سجدة لا تسجد، يعني لا تعلم هل القارئ سجد أو لم يسجد. إذن المسجل لا يتابع. طيب، لو كان الأذان منقولا على الهواء مباشرة يسن يتابع؟ طيب يسن، لكن هنا إشكال. إذا قلنا يسن يتابع، هنا إشكال. الآن الأذان قد يختلف وقته، فمثلا لو كنت أنا في مكة وسمعت أذان الرياض بينهما نحو نصف ساعة، فهذا الأذان بالنسبة لي غير شرعي، وبالنسبة للمؤذن شرعي. فنقول هنا يتابع باعتبار أن المؤذن أذن أذانا شرعيا، أو لا يتابع باعتبار أن مجيب الأذان في حقه غير شرعي. أظهر الأول أنه يتابع، لأن هذا ذكر، إن هذا ذكر. يقول متابعته سرا، نعم، حيث سن. قال متابعته سرا، يعني أنه لا يجهر سرا، بل يسر بذلك، لأن الأصل الإصرار، الأصل الإصرار. لكن في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل، ومعلوم أن المؤذن يجهر، والمثلية تقتضي أن المجيب يجهر، فيقال إن المراد بالمثلية هنا المثلية في أصل الذكر، لا المثلية في صفته، لا المثلية في صفته. فيقول المراد بالمثلية هنا، المراد في الحديث مطلق المثلية، لا المثلية المطلقة، مطلق المثلية، المثلية المطلق. وأنتم تعرفون الفرق بين الشيء المطلق ومطلق الشيء. فمثلا الآن الإنسان العاصي، هل نقول مؤمن كامل الإيمان أو عنده مطلق إيمان؟ مطلق إيمان. الإنسان العاصي نقول عنده مطلق إيمان، لكن الإنسان الطائع الذي لا يعصي نقول عنده إيمان مطلق، إيمان مطلق. طيب، بمثل ما يقول ولو في طواف أو قراءة، أو قراءة. وقال المؤلف ولو إشارة خلاف، إشارة خلاف، لأن بعض العلماء قال لا يتابع في الطواف والقراءة كما سيأتي. طيب، يقول ولو في طواف فإنه يتابع، لأن هذا ذكر وجد سببه، وكل ذكر وجد سببه فإنه يشرع، ولأن إجابة المؤذن لا تنافي إيش؟ الطواف، لأن الطواف ليس له أذكار مخصوصة، وهذا واضح بالنسبة للطواف، واضح، لأن الطواف ليس له ذكر مخصوص. وإنما قال المؤلف رحمه الله ولو في طواف كما سبق إشارة خلاف، لأن بعض العلماء قال إن الطائف مشغول، والمشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل، لكن يقال كما سبق بأن الطواف، بأن هذا ذكر وجد سببه فيشرع، وبأن الطواف ليس له ذكر مخصوص، ما في ذكر مخصوص إلا في أوله، أو بين الركن وبين الحجر الأسود، الركن اليماني والحجر الأسود. قال أو في قراءة، يعني يسن أن يتابع ولا في قراءة، وحينئذ يقطع القراءة، يقطع القراءة. فإذا قال كيف أقطع القراءة والقراءة أفضل، أليس القرآن أفضل الذكر؟ نقول نعم، لكن قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل، قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. ما هو المفضول هنا؟ متابعة المؤذن. لماذا؟ لأن الأذان متابعة الأذان تفوت، والقراءة لا تفوت. والشيء الذي يفوت، والشيء الذي يفوت يدرك، أقول الشيء الذي لا يفوت يمكن تداركه مستقبلا مستقبلا. ولذلك نص الإمام أحمد رحمه الله على أن الطواف للغريب في مكة أفضل من كثرة الصلاة وكثرة القراءة. طواف للغريب أفضل، السبب يقول لي أن هذا عبادة لا توجد إلا في هذه البقعة، بخلاف الصلاة فيمكن يصلي في بلده، وبخلاف القراءة يقرأ في بلده، لكن الطواف العبادة في حد ذاتها لا يمكن أن توجد إلا في هذه البقعة. يقول رحمه الله: ويقضيه المصلي والمتخلي. يقضيه المصلي والمتخلي، وفهم من قوله يقضيه أنه لا يجيب في حال الصلاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الصلاة فشغلا. وكذلك لا يقضيه المتخلي لأنه في حال لا يناسب فيها الذكر، ولأننا لو قلنا إنه يذكر الله في حال التخلي لا أدى ذلك إلى طول المكث وطول المكث والبقاء في بيت الخلاء، والمشروع الإنسان لا يبقى في بيت الخلاء إلا بمقدار الحاجة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إن المصلي والمتخلي يتابعان المؤذن، ولا سيما المصلي. وعلل ذلك بأن هذا ذكر وجد سببه في الصلاة، وكل ذكر وجد سببه في الصلاة فإنه يشرع ولا ينافي هذا الصلاة، لا ينافي الصلاة. وقاسه رحمه الله على العطاس، على أن الإنسان إذا عطس يشرع أن يحمد الله وهو في الصلاة، لكن الأظهر الأول وهو أنه لا يشرع، وذلك لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الصلاة لشغلا. وقياس ذلك على العطاس قياس مع الفارق، لأن العطاس ذكر يسير، الحمد ذكر يسير، مجرد يقول الحمد لله انتهى الأمر، لكن متابعة المؤذن انشغال، سوف ينشغل فكره أيضا، سوف ينشغل فكره ولسانه، ولا سيما إذا طال الأذان، مثل لو كان المؤذن يؤذن لمدة 3 دقائق، بعض المؤذن يجلس 3 دقائق دقيقتين، فهو سوف يمكث هذه المدة منشغلا عن صلاته بهذا الأذان. طيب، إذا يقضيه المصلي والمتخلي يعني فيما بعد، طيب هل يسن للمؤذن أن يتابع نفسه؟ قال بعض العلماء: يسن، للمؤذن أن يتابع نفسه، لأنه داخل في قول إذا سمعتم، لكن الصحيح أنه لا، أنه لا يسن، لأن أجر الإجابة أجر حاصل له بأي شيء؟ بأذانه، فهو له أجر، حتى الذين يجيبون المؤذن يؤجر على على على على ذلك، هو نفسه يؤجر على ذلك لأنه تسبب لهم بهذا الأجر. يقول: وتسن حوقلته في الحيعلة، أي أن يقول السامع: لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا قال المؤذن أو المقيم: حي على الصلاة حي على الفلاح، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه الكلمة كلمة استعانة، وليست كلمة استرجاع كما يفهمه كثير من العوام، إذا قال مات فلان لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا غير صحيح. المشروع أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم، قول لا حول ولا قوة إلا بالله هنا لها وجه حقيقة، وهو أنه يستعين بهذه الكلمة على الصبر، لكن هم ما يقصدون بذلك، هذا. العوام حينما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله يقصد إيش؟ يقصد الاسترجاع، فهي وإن كانت لها وجه، يعني إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله يعني أنني أستعين بك يا رب في تحمل هذه المصيبة وما أشبه ذلك، لكنهم ما يطلع على بالهم المعنى هذا. طيب، يقول لا حول، إذا قال المؤذن أو المقيم: حي على الصلاة حي على الفلاح، وقد سبق أن المقيم لا يشرع. طيب، حي على الصلاة، وش معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ قلنا إن هذه كلمة استعانة، يعني لا تحول من حال إلى حال إلا بالله عز وجل. وإذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح، فبدأ بقول حي على الصلاة يعني العمل، حي على الفلاح يعني النتيجة، فهنا دعا إلى العمل ثم بين النتيجة، العمل هو الصلاة والنتيجة الفلاح.